الشيخ أحمد العجمي توفيت أمه، قال أبيات في أمه مرة جميلة، نبغى نسمع شيء منها شباب. ماتت أمي وانطفت ذيك الشموع، وابتدى حزني بأيامي وشاع. ماتت أمي وانطفت ذيك الشموع، وابتدى حزني بأيامي وشاع. ما هنا لي زاد ورقاد وهجوع، عايش في هم وكدار وصراع. دمع الأم دمع حلوة يا شيخ مرة، بس انصحنا احنا. ما كنت أتمنى أن تضعني في هذا الموقف. الحمد لله. كل شيء يستطيع الإنسان يتحدث عنه وتفيض المشاعر في أي موقف من المواقف إلا عندما يتحدث عنه. ربما ماتت الوالدة رحمة الله تعالى عليها بجسدها، لكن ما زالت الوالدة حية في ذاكرتي، في عمقي، في حياتي. دون مبالغة، يعني بعض الأحيان لا أشعر أن الوالدة ماتت، أرفع التليفون لأتصل عليها. تحصل هذه أحيانا؟ حصلت مرات وما زالت. أشعر أنني كنت اعتدت في حياتي، إذا سافرت أتصل بها أول ما أصل البلد، إذا دخلت البيت أول ما أتجه، ما أخذت هذا عادة على نفسي، أول ما أتجه إلى بيت الوالدة، الوالدة كانت تسكن بجواري تماما في البيت، فقط باب يفصل بيننا، فكنت معتاد أن إذا جيت من السفر أول ما أتجه، قبل أن أتجه لبيتي وأولادي، أذهب إلى الوالدة وأقبل رأسها وأجلس معها. وكنت حتى إذا أردت السفر لا يمكن أبدا آخر من أودع الوالدة، لأني أستشعر جمال وروعة الدعوات التي أسمعها وأنا أريد أن أسافر. استودعتك الله يا ابني، الله يحفظك، الله يردك سالما، حفظك الله من كل سوء. كلمات كانت يعني توفي علي الحارس الأمين بعد الله عز وجل في ذهابي وإيابي. بصراحة كان لي أبوان يدعوان لي كثيرا، وكان ستر الله تعالى علي واضح في حياة الدنيا. فلما مات الوالد وماتت الوالدة، مات الوالد واستشعرت أن نصف الهم يعني أثر فيها كثيرا. فلما ماتت الوالدة اشتد علي الأمر كثيرا، ولولا فضل الله عز وجل، ولولا أن الإنسان يستشعر أن الله تعالى معه، يعني بلجاءتي ومناجاتي لربي جل وعلا، لشعر أنه وحيدا فريدا في هذه الدنيا.